كلها الدنيا خي صايرة بالمقلوب لك. خي هاي ما في غير مني إلك الدنيا جلسة، لأنه منطلع بيسوع ودغري ماشيين. بدي افتتح كنت الحلقة بس قول لأمال. أمال من لبنان عم تسمعينا؟ منحبك كثير، نحن أخوة لإلك وأصدقاء. جيمي محضرت لك ترنيمة لإلك خصيصا هلأ دغري بعد الجنريك. رول جنريك. انت بقلبي وين ما اكون. ثانك يو اردن. كثير حلوه هالترنيمه واكيد بدنا نهديها لامال من لبنان. ان شاء الله تكون حضرتك ما نسيناك يا امال، ذكرناك، نحن كثير بنحبك. ان شاء الله تكون الليله عم تحضرينا. وانا كمان حابه اهديها لتمر. اكيد لكن لتمر، لانه تمر مره شاركت معي. جو هيد. اول ترنيمه سمعتها لسترونك، واول ترنيمتين بالاحرى كانوا وحدك يا ربي، وكثير عشقتها وكنت صغيره، وكنت بحطهم على البلاي ليست وضل اسمعهم طول الليل، طول ما انا نايمه الصبح ثاني يوم ارجع فيه ارجع لحالهم اثنيناتهم يعملوا ريبيت، يعني لهالدرجه كنت على دانتي، يعني ما بدي حدا يسمعهم غير انا. وهلا قاعد عم رن وعم طلع فيها هي ابتسامتها لهون. واكيد انا عم شوف نور خيي اللي بحبه كثير، بفهم نور نهار تعب له، اللي بقرب على نور بشوف عيونه قد ايه حمر، بيقدر قد ايه نور تعبان. لا انا عم بحس معه هلا بعد شوي بركي بنعمل مثل ما عملت بس من زمان. إيه؟ شو رايك؟ ما تخبروا. طيب لكن بس بينه وبين المشاهدين انا عم بعمل احبابين. لا اعملوها مره اعملوها وكتر. لكن شو رايكم قبل ما نبلش نسال وهيك ونتحمس نروح نشوف ست كليبات لليوم؟ كان على اساس بده يكون في ست كليبات بس يلا بنشوفهم. Jesus Lord I humbly pray before you. My voice to you, Almighty God, I raise. صوتك يا ربي صار بأرضي غريب، نبض المحب اختفى من قلب القريب. لك ينبغي التسبيح يا إلهنا المسيح، نأتي لك بتسبيحاتنا. أنس الفرحة للشعب صيحات صيحة، واملأ أروقة القلب ضحكات ضحكة. يا بخت المجد إلي رب هيكل فيه، أراك إلهي أراك بما صنعته يداك. لكن البيت تبعنا لليوم هيك، اليوم الوقت في مرح في فرح. كيف كان اسبوعكم؟ حلو حلو، بس كان في تعب هالفتره شوي، انه في كثير اشياء عم بتصير، بس حلو كثير. وكنت عم تخبرني شو عندك تحضير لبكره هيك الناس تصلي لك. بكره في شغله كثير مهمه. رح فريق التسبيح عنا بالكنيسه، رح نكون عنا ليله صلاه، رح نقعد بعد تقريبا من بالليل رح نسهر للصبح احنا عم نصلي، فهيدي شوية عادة ترنموا هم. كمان تأكيد صلاة تسبيح وترنيم، ورح يكون يعني هو وقت نحن كفريق لحتى نعرف الرب شو بده مننا، كيف بده يستخدمنا. فهيدا الوقت كتير عاتل هم شوي، لأني هي أول مرة بعملها وهي أول مرة بفكر خود هيك شيء، بس كلنا بالقلب الفريق حابين نكون بهيدا التحدي، فهيك شوي متحمس وبنفس الوقت خايف يا رب شو بصير، بلكي نعسنا. بتعرف مرات هيك أنا عم فكر هلأ فيك، أول شيء في أي هيك حابب أعزيك فيها؟ الجنود تتهيأ للحرب ولكن النصر من عند الرب. الرب من عند الرب. تاني شيء بقول لك شيء، انت رح تعمل الماكسيموم اللي قادر، وحتى اللي معك ومرات بصراحه لو تعبته او اخر شيء صار مشاركه محبه بيناتكم، انه مش يعني وقفت ليله الصلاه والتسبيح والعباده. صح. انا هيك بحس. يس وصلوا لنا. تمار كيف اسبوعك كان؟ منيح. منيح يعني هلا صارت احسن. صار احسن. صارت احسن. قضيتيها بالفرشه سلامتك تقريبا يعني. اوكي وعرفت انه كان عندكم يلا نغني سوا كمان. ايه بالشغل استضفنا اكيد. اجت مريان شافت الاولاد وعملت معهم حلقه يلا نغني سوا. رح نبقى نشوفها ونعرضها. اكيد. وكان كثير الاولاد محمسين، عن جد عملوا عمل رائع. كمان بوجه تحيه لمريان، عن جد عملت عمل كثير رائع مع الاولاد وكثير انبسطوا. شاركوا باختبارات كثير حلوه ما كنا متوقعين، يعني كانوا عم يحكوا عن الخوف كمان، وحكوا عن اختباراتهم هن. وجيمي؟ انا منيحه. كان هذا الاسبوع المرأة كان مروان مسافر، بقى نهار الثلاثة اجا وعيدت وتغيرت الدنيا وصارت الدنيا، راحت الغيوم المتلبدة رجعت الشمس. حلو كثير. لكن انا لا انا هيك عم بسال هذا. انا كمان كان اسبوعي رائع، ومثل ما كنا عم نصلي قبل الحلقه، في ايام بنكون مع الرب عايشين فيها وقلبنا عم يلهج كل الوقت شكر، لانه مش بس عم نشكر لان لازم نشكر، لانه بتكون فايده الايام بالبركات، وفي ايام حلو انه نشكر على قد البركات اللي عم تجي لو اقل. البركات كثيره بالبيت انا وماريان، الحياه رائعه لانه هو مكللها مش لان احنا قوايا، ولان بنصلي دائما ومن كل النواحي. بصلي دائما لحمايه لإلكم وإلنا، لأنه مرات بيجي صعوبات، بس هيدي الجمعة كانت جمعة كتير حلوة وفيها هيك انتصارات. آمين. يلا إلى الأمام. شو عنا اليوم؟ فرجي صورة أهم شيء. جويس منا معنا، لازم نعرف وين جويس ما عادت معنا هالفترة. أكيد هلا بظن صاروا عارفين لأنه صار نحط البوست على الفيسبوك. بنشوف الصورة. بريزنتينج لارا غزال. في وحدة مفتحة عيونها فيها وينها، ومنشوف صورة تانية لارا بنتها لجويس والياس الغزال. الياس الغزال ابن الجيران بوجه لك تحية هلا، أكيد ما عم يحضروا تي في وما عم بيناموا. وهيدي الصورة التانية بنقول لهم مبروك ورح نبقى نروح نشوفها. أكيد هيدي كانت أول صورة نزلوها. على فكرة لارا خلقت باثنين مارتش نهار 2 مارتش؟ 2 مارتش يس نهار يا واحد يا اثنين الساعة تقريبا الساعة 3 بعد الظهر. كثير حلو، أكيد نور هيك طلع بفكرة كثير حلوة رح نعملها، نروح ونفاجئ جويس. بس ما تخبروا حدا، بس ما تخبروا حدا. نصور مني إلك كم بالايفون تبعنا، يدعي للايفون مش تبعنا تبع تمار. وهيك بتعملنا ريبورت نور حلو مع بعض، يعني بنكون أنت بتعمله. اوكي عندنا سوريا الامل، عندنا سوريا الامل موضوع سوريا الامل اكيد هلا بنعرف شو هو، بس قبل ما نعرف هيك بما انه حكينا عن كثير امور وعندنا ايميلات كثير، اكيد عندنا لانشينج سي دي كمان. لمين؟ لفاديا بزي. لانشينج سي دي لفاديا بزي، كمان طرق سي دي بالانجليزي لاول مره لفاديا بزي، وعندنا ايميلات كثير كتير. بس خلينا كان لازم تشوفوا تمر كيف عم تقول كتير، يعني ما بتعرفوا تمر قد ايه امينه انها تقري لكم الايميلات. ايه بس انا مبسوطه عن جد لانه كل مره عم بشوف الايميلات عم تكتر. عن جد حلو، كتير حلو اكيد. لكن ما نطول كتير، بنروح باستشرز جرين. بما انه حكينا عن باستشرز او باستشر باستشرز جرين. اوكي كتير منيح قريتها مضبوط. بنروح بنسمع هالترنيمه سوا، بنرجع مباشره ل إيميل. كم إيميل وسوريا الأمل من بعده؟ Stay. معي؟ طيب اول شيء بدي اعتذر لكل شخص بعث لنا ايميل صار له اسبوعين ونحن قصرنا او انا قصرت وما قريت الايميل، بس بوعدكم اليوم رح نخلص. لا روقي روقي شوي روقي شوي، شو قصدك انه انا قصرت؟ بس ضياء عم جرب كيف عملت بالكليب طلع لي ما طاروا الشعرات بالمشي، شعرات ما بتصيروا ملزقين. طبعا شو قصدك عفوا سوري قصدك انه انا قصرت؟ لا عم بحكي عن حالي من اسبوعين. ما انا كنت باسبوع الماضي من اسبوعين. لا هي حبت كثير اسبوع الماضي تمام. ايه مين عنا؟ رح بلش بإيميل، أقدم إيميل لسارة، سارة نثان من مصر. بتقول الرب حنان ورحيم، الرب طويل الروح، الرب كثير الرحمة، الرب صالح للكل. صلاح الله لا يتوقف عن من نحن وإلى أي مدى أخطأنا إليه. صلاح الله هو يظهر من هو الله، حيثما كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا. فمهما أصبحت خاطئة وبعيدة عن الله، لكن يظل صلاح الله ونعمته تغمرني مهما وصلت إليه حالتي. رافي اللي بعتذر منه عن جد كتير، كان طالب طلبت صلاة أنا صليت له بلا ما أعرف. إيه وقتها صلينا له حتى بالحلقة بدون. سلام الرب معكم، كيفكم؟ اشتقت لكم كتير. ونحنا كمان كتير. صار زمان ما عم بقدر أتابعكم لأنه الإنترنت كتير ضعيف عندي. بصراحة ما بعرف شو بدي أكتب لكم، رح أكتب شغلتين. أولاً بحبكم كتير. ونحنا كمان. ثانيا بتمنى انه تصلوا كرمالي الرب يعرف مشان شو، والرب يبارككم. اشتقنا له كثير. ان شاء الله يكون انه هلا هو بارمينيا تمار عرفه. ايه بقى ان شاء الله يكون، يا ريت بيقدر يعرف عبر الفيسبوك يبعث لنا اذا هو بس منيح تنعرف او عم يشتغل، لان مش عارفين شيء عنه. في هلا ايميل ثاني اذا بدك برجع بقراه بس اجا بعدين. صديقتنا نسرين بتقول مرحبا انا نسرين قطن من القدس، أنا كتير بحبكم ومتابعكم كتير، بحس دايما ببركة وتشجيع من خلالكم خلال صلواتكم المباركة. موضوع اليوم صراحة ما بتذكر شو كان الموضوع، بس موضوع اليوم كتير حلو، دايما مواضيعكم يعني كتير حلوة، بس اليوم عن جد إحنا بحاجة إنه نتغير حتى الرب يعمل في حياتنا أكتر وأكتر. كان موضوع عن التغيير. أرجو أن تصلوا من أجلي لأني بصلي لأشخاص عم بيضايقوني في حياتي كتير وعم بيزعجوني كتير، للأسف من سنين هيدا الموضوع. والسبب عدم تغير او التوبه. التوبه عن هذا الموضوع والعناد. انا بصلي ان الرب يغير قلوبهم ويغير حياتهم ويعطيهم بركه مضاعفه، وعن جد انا بحبهم كثير بس ما بحب ازعجهم. اللي بتمنى انه احنا انا وهنن نموت عن هذا الشيء السيء حتى الرب يتمجد ويعمل في حياتنا. بنتي ليلى عمرها 3 سنين وابني ابراهيم سنه ونص، بحبوكم كثير، ربنا يبارككم. لكن نحن كمان بنوجه لهم تحيه، بنت ليلى وابنها ابراهيم. اوكي كمل ولا بناخذ لا لا بعد سوريا لا كامله بعد شوي لانه حلوين الايميلات. صديقتنا مونيكا من مصر بتطلب انه نصلي لها، هي بحاجه لصلواتنا كثير. مونيكا اوكي. في حدا تهاني كاتبة انه انا بحبكم كثير، صلوا لي اني ارجع للرب مره ثانيه. ترجع للرب اكيد رح نصلي لك تهاني. بتأثر مرات مثل حدا مثل تهاني انه بعيده عن الرب بس بعدها معلقه عم تحضر برامج عم تحكي عن الرب لانه عندها عشق ترجع. بقى عرفي انه انت على الطريق المضبوط لو انت عم بتصارعي بس عندك جواتك محبه وطيبه. كيف ابن الدار راح بس بعده بحب بيو بس بعيد عن بيو، بس في نهار حابب يرجع عن بيو. بقى بس عرفي عم شجعك انه بعدها البذره موجوده فيك بس انت هلا بوقت كثير صعب. وهيدا الشيء اللي كنت رح اقوله انه طالما هي اعترفت بهذا الموضوع فهي على اول الطريق الصح. صح. اصحابنا اميل ونيفين بيقولوا اهلا يا اجمل فريق، بشكر الرب لاجلكم لاجل مواضيعكم، الرب يستخدمكم بقوه ليوصل رسائل قويه كثير، رسائل قوية للكثير من المصريين. صلوا لأجلنا. إميل ونيفين بنوجه لهم تحية. طيب رافي بيرجع بشاركنا بآية بيقول وبارك الرب آخرة أيوب أكثر من أولاه. حلو كتير، يعني إذا عم تمرقوا هلأ بصعوبات مثل ما أيوب مرق رح يبارككم بالاخر. ما حلوه هالايه يا تمار كثير انه لو عم نمرق بصعوبات رح يباركنا اكثر واكثر. ما رح اسالك شو قصدك انه ما بعرف. لكن شو رايكم نروح على سوريا الامل؟ وهيك منيح تمر إلينا هلا لاول فتره مزبوط هلا القناعه كانت لا يفنى بس انه شو بدنا نعمل رح هيك تيكونوا كمان المشاهدين فايتين بموضوع معنا بنرجع اكيد نقرا ايميلات رح نروح على سوريا الامل ونشوف شو نور وتمر اليوم محضريننا سوريا الامل لكن رجعنا على سوريا الامل رجعنا كل ما بنجي لحضر لهذه الفقره بحس انه الموضوع صار اصعب واصعب لانه سهل كثير انه نحكي عن اشياء وسهل كثير انه نحكي بس دائما بتحس انه صعب انك تعمل هيدا الشيء فاليوم موضوعي اليوم الموضوع اللي حبيت احكي عنه هو بالحقيقه شيء انا بشكل او باخر بمرق فيه باوقات ويمكن هلا حسيت لوقت معين حتى شاركتك مرة رواد حسيت لوقت معين أنا يمكن مارق فيه حتى تجاه بلدي اليوم بسوريا الأمر رح نقرأ من رؤية يوحنا الإصحاح الثالث والعدد 15 بيقول أنا عارف أعمالك أنك لست بارد ولا حار ليتك كنت باردا أو حارا هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا أنا مزمع أن أتقيأك من فمي لأنك تقول أني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني وثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك وكحل عينيك بكحل لكي تبصر إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه فكن غيورا وتب هانذا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس هذه الكلمة مكتوبة من 2000 سنة أو من ما بعرف أمتى كتب سفر الرؤيا بس أنه إلى وقت أكيد انكتبت وقتها للكنائس يمكن لما بنقرأ بنفكر أنه هذه الكلمة بس هي للكنيسة ومنجي لنحاكم مدين الكنيسة لكن بالحقيقة نحن اليوم نحن الكنيسة واليوم بحس أني مثل ما قلت بوقت معين يمكن اتحمست وكنت عم صلي لبلدي كتير بس بأوقات كتيرة الظروف اللي مرقت فيها بتخليك تنصاب بشيء اسمه فتور تقصدت أني أحكي عن هيدا الشيء لأنه الكلمات اللي بيقولها هون الرب قاسية عن موضوع الفتور لما شخص بيكون فاتر يقول أنا مزمع أنا تقيأك من فمي أنه يا ريتك كنت حار أو كنت بارد كان احسن لي يعني بس ما تكون بالوسط بس ما رمادي. تكون بالوسط هيدا اللون الرمادي اللي بحس انه هو اكثر لون الهنا ما بيحبه ابدا ف كنت عم فكر هيك ومفكر مع بعض على صوت عالي ليش الانسان ممكن يفتر برايكم يعني ليش ممكن الانسان يفوت بمرحله فتور شو الاسباب اللي ممكن تخلي شخص يفوت بفتور انا برايي شيء يمكن كثير حكينا عنه اللي هو الامثله الخاطئه اللي انحطت قدامنا مثل يعني المفروض الشخص اللي يكون هو النموذج اللي احنا نقتدي فيه مثلا او نتبعه حدا كبير بالكنيسه او حتى الكنيسه نفسها طيب. ممكن لما نشوف انه العمل عم بيكون غير الكلام نحن بندخل مرحله فتور او متاثر بطريقه ما وفينا ناخذها من غير ناحيه نحكي ما نعتبر كنيسه او اشخاص نتاثر امر بدنا اياه يتحقق او يتغير واخذ وقت ما نطرنا ما عاد بدنا صرنا فاترين ما بقى بدنا نسمع اذا رح يتغير او لا صرنا فاترين وما عدنا عم مثل عم نسجل موقف انه انا معصب او انا يا رب ناطر صرنا بين اثنين مش فرقانه معي يا رب لا معصب ولا ناطر انا بالنص ما بقى فرقانه معي وحتى وقتها بس ببساطه انه ما عم نقضي وقت كفايه مع الرب وفي خطيه عم تمنعنا انه نقدر نعمل هالشركه أيام يمكن إذا بدنا نحكي أكثر اليوم كمان كسورية الوضع اللي عم نمرق فيه الظروف اللي ماشية حوالينا ما عم تسمح لنا إنه نحن نكون حارين مثلا أو إنه شيء الظروف اللي حوالينا كلها عم تخلينا دائما نحس إنه الرب ما عم يتدخل الرب ما عم يعمل شيء هاي صارنا سنتين ونص فاتين بالسنة الثالثة وما في شيء عم يتغير الوضع كل ماله أسوأ الظروف كل ماله ما في شيء، الكنيسة يمكن منا كثير بنهضة روحية أو شيء، كل هيدا الشيء بخلينا نوصل لمرحلة لا من الفتور. ويام كنا عم نحكي كمان أنا وتمار قبل يعني قبل ما نحضر بالحلقة عم نحكي بموضوع، كنا عم نحكي كمان أيام التوقع الزايد من المؤمن، يعني تحميل كلمة المؤمن فوق طاقته، يعني صار المؤمن هو الشخص اللي ما بيغلط، صار المؤمن دائما هو الشخص اللي كذا، كله هيدا بيخلينا دائما انه مؤمن لازم يكون دائما توقعاتي من اسم مؤمن انه شيء كثير عالي، ولما بحس انه هيدا الشخص توقعاتي نزلت، يعني مثلا اذا انا اليوم رواد مؤمن وخادم وكذا، فدائما بتوقع انه رواد هو الانسان الواو اللي ما بيغلط اللي ما بيعمل اللي هو الانسان دائما فاضي ودائما وامتى ما حكيته لازم يسمعني وامتى ما عملت له كذا، لما بلحظه رواد بينضغط مثله مثل اي انسان عادي، بصير انا عندي بيعتبر انه رواد عمل لي عسره ورواد ما كان المؤمن المثالي، فبدخل انا بفتور ليش؟ لاني اخي الثاني هو ما عمل. فكل هيدي الاشياء بتدخلنا بفتور، بتدخلنا بمرحله كثير صعبه، وابليس بيعرف كيف يلعبها صح معنا ليدخلنا بشيء اسمه الفتور، لانه هيدي الفتره اذا استمرت واذا طالت بتقضي على حياه المؤمن، بتقضي على ايمانه كليا. بركي انت عم نتوقف بس شوي صغيره على النقطه لان معنا اتصال. احمد من العراق. احمد مساء الخير. احمد سلام المسيح معكم. سلام المسيح يا احمد، كيفكم؟ نحن منيح. كيف صارت امك؟ بسم الله. طبعا بس بدي صلاة الماما يعني سيء وسيدة في الشمال. ماما صلاة لأمك أكيد. ماما طرف شلل. طرف شلل، أوكي. بس بصل على عينها. أحمد أكيد رح نصلي. ولا مرة سألتك سؤال فيه أسألك؟ نعم حبيب أسألك سؤال. أي تفضل. هل امك انت بتصلي لها وهي بتعرف يسوع؟ نعم امي بتعرف يسوع. هل انت وامك بتصلوا ليسوع او انت مخبرها عن يسوع وعن ايمانك بيسوع؟ نعم بتعرف، هي بتعرف كمان بتعرف يعني بتعرف عن المسيح، معجزات المسيح وهذا. ايه كثير حلو يا احمد. أنا بدي أكيد صلي لك، بس بدي أقول لك إنه أكيد ما منوقف نصلي، بس الأكثر فرح لإلي تكون معك صادق إنه أنت بذرة إيمان ببيتك من وراء محبتك لأمك إنه هي تعرف عن يسوع، هذا الأهم، لأنه الحياة هون بيجي نهار قد ما تطول رح توقف بس رح تكمل معه فوق. نعم بس اخوات بدي ارنن. تفضل بدي اكيد أرنن. يلا بدي ارنن. تفضل. ممكن اكيد بس وطي صوت التلفزيون تسمعنا من السماعه. اوكي وطيت. وطي. هودي نعم وطيت التلفزيون. هودي ترنيمة لأهديها لسوريا ولبنان وكمان فلسطين. نعم الحرم من اوكي. شيمخ مريم اليوم طيب وتمر العامين صارخت اتدمشي وانبارخوا فيه كرسيخ موراني شو عم شيحو موت مريم امي ضلو اتشبح له بين احلام خطائي وبشو دف موداد امين. بدي اشكرك احمد على هيدي الترنيمة، كانت هي باللغة السريانية أو باللغة الأشورية؟ بالسرياني أو أشوري. بالسرياني. بدي أشكرك كثير على اتصالك وإن شاء الله أمك تقوم بالسلامة يا رب. لكنك كنا عم نتوقف على قصة الفتور بالآخر. فهون بقلب هيدا المقطع دائما الشخص اللي بيدخل بمرحلة الفتور في شيء منلاحظه فيه إنه بيكون وجهة نظر وبيصير يعتبر حاله هون لما بيقول انك تقول اني انا غني وقد استغنيت، بتحس دائما لما بتحكي مع اي شخص مارق بهذه المرحله اني خلص خي ما تجادلني، ما تحكيني بالموضوع ليك انا مقلع دراسي بالموضوع، بقول لك انا على كثر ما مارق علي خلص وصلت لمرحله تعبت منهم كلهم، ما تقول لي هيك وما تقول لي هيك، وبيصير بحس حاله انه كانه هو اللي عنده المعرفه الكامله، وبينسى انه لا، انه ما فينك تتعمم القاعده على الكل، ما فينك تقول انه الكل هيك. فهيدي كمان كذبه لازم ننتبه عليها، يعني ما بس نطلع على الكلمات بشكل حرفي، لكن نفهم، بحس هون انه عم يشرح حاله الشخص اللي داخل بهذه المرحله، لما عم يقول له اني انا غني وقد استغنيت ولا حاجه لي الى شيء، ولا ستعلم انك انت الشقي والبائس وفقير واعمى وعريان. الكلمات يمكن قاسيه، يمكن اليوم اذا كنت مارق ايام، انا لما مرقت بفتور تجاه سوريا وحسيت حالي اني انا بوقت معين ما بقى حتى يمكن عندي القدره لاني صلي، يعني حسيت حالي اني انا تعبت فاتر تجاه البلد، عم حس حالي اني اوكي بحب بلدي اكيد وبدي البلد يصير فيها سلام، بس ما عم حس في تغيير وما عم حس، مرقت بهيدا الفتور. لما قريت هيدي الكلمات وقفت عندها، انه مينك انت اللي تقول انه صلاتك ما عم تغير، مينك انت اللي تفكر انه صلاتك ما عم تغير وما عم تعمل وما عم تعمل اثر فوق، انت شقي، انت بائس، انت عريان. فهيدي الكلمات يمكن قاسيه بس لازم نسمعها، لازم نفهمها ولازم نستوعبها لما نحن بنكون بهيدي الحاله. ولما بيقول له اشير عليك ان تشتري مني ذهبا مصفى بالنار، دائما بنقول انه الذهب المصفى بالنار هو انقى، يعني بيكون ذهب نقي جدا، والنار دائما تعتبر هي الشيء اللي بيطهر، الشيء اللي بيغير. فهيدي المرحله فينا تكون واحد من حدين، فينا تكون شيء يطهرك ويقويك ويعطيك دفشه لقدام، وفينا تكون المرحله اللي تقضي على حياتك الايمانيه بالايام الجايه. ف يمكن احنا اليوم بسوريا بنعاني من هيدا الفتور، يمكن في ناس هلا بتقلي لا بس انا بشوف الوضع من جهه ثانيه، في خدمات كثيره وعم نشتغل وعم نعمل، هيدا الشيء كثير حلو وهيدا الشيء كثير بحترمه وكثير حلو، بس بالنهايه انا بدي روح الكنيسة أو روح الجماعة المؤمنين مع بعض، ما بس الكنيسة هي الخدمات وهي الأشياء اللي عم نعملها والأشياء اللي من برا، الكنيسة من جوا هي شو؟ هل في ناس فعلا عم نصلي للبلد بي بي بي بي بساعات وببكاء وبتوبة؟ هل يا ترى في فعلا ناس يعني ما عم نصلي للبلد، عم نصلي للخدمات اللي عم تصير، عم نعد ناس روحيا بشكل صح وعم نتوب وعم نجي وعلى قلبنا نعمل تأثير روحي حقيقي، أو نحن بس عم نعمل أو نحن بس عم نشتغل؟ لأني ما في أسهل من الشغل وما في أسهل من أنك تعمل 100 خدمة، هلأ بقعدة نحن الأربعة نطلع بعشر خدمات، بس الفكرة تأثير هالخدمات شو؟ وهيدي الخدمات شو هي؟ بحس أنه جواب على موضوع الفتور موجود بنفس رؤية ولكنيسة تانية، لما بيقول بالإصحاح الثاني للكنيسة بأفسوس بيقول له أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك وأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار، وقد جربت القائلين أنهم رسل وليسوا رسلا فوجدتهم كاذبين، وقد احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل، لكن عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. الموضوع بيبدأ من محبتي الأولى للرب، الموضوع بيبدأ دائما بدخل بمرحلة الفتور، وهيدي أغلبنا نحن كمؤمنين منفوت فيها أيام، لما بيكون عنا علاقة طويلة مع الرب وبعد فترة منحس أنه العلاقة دخلت بمرحلة العادي، يعني هيدا كله له مرحلة الفتور ما إلا سبب واحد، يعني ما فيني أنا أجي أقول، ما فيني مثل ما كنا عم نضرب مثال لوم ريكو، ما أنا ليش حكمت على ريكو أنه هو منه المؤمن المثالي؟ لأنه علاقتي مع الرب مثلا بوقت معين، مثلا هيدا بوقت معين أكيد. بوقت معين علاقتي مع الرب ما كانت، معك حق اللي عم تقوله لأن هيدا صار، لأنه ما كانت بالمحل المثالي، ما كنت أنا لو أنا حقيقي مع الرب ولو أنا عندي علاقة حية ولو عم أخذ وأسمع من الرب فهمته. ما بحكم على ريكو بهيدي الطريقة، ما بنتظر من غيري يكون هو دائما الشخص المثالي، ما بنتظر، ما بجي بقول صدق في هيدا القائد هو اللي عسرني، وبفهم في ناس تعبانة من من من ناس. امبارح كنت بحديث مع شاب اذا بدي اوصفه بقول عنه ثورجي، بده يغير وبده يعمل هو التغيير وبده كذا، قلت له حبيبي لا انا ولا انت قادرين نعمل تغيير، اذا طلعنا وحكينا وعملنا وفضحنا كل شيء شو استفدنا؟ ما بعد في ناس، التغيير بيجي من الرب، التغيير بيجي لما انت بتصلي، التغيير بيجي لما انت بتبلش تتغير، ولما انت بتبلش تقول يا رب انا بدي اتغير استخدمني، ولما انت بتبدا هيدا التغيير، التغيير ما بيجي بالحكي، الحكي كثير سهل بس الفعل هو الشيء الصعب، ويمكن هيدا ايام اللي بخلينا نحس انه طيب شو بدنا نعمل، هيدا اللي بخلينا ايام نفوت، وهيدا اللي خلاني انا بوقت معين انه بدي اعمل شيء بس ما عم اقدر اعمل شيء، بخليني اتعب، بخليني احس انه يا رب بدي القصه تخلص بس بعرف انه هيدا وقتك. فهي موضوع صراع انك انت ما توقف بهيدا الصراع. المحبه الاولى هيدي هي اهم شيء، فينا نتوقف مع المحبه الاولى، بركه جيمي بتاخذ سوري عم بقطشك بس صار لي وقت لانه حابب شو عم تحكي بس ناخذ الاتصال. ناخذ الاتصال. الو مساء الخير. الو هاي ماريا. بونجور. كيفك؟ منيحة. انتو كيف؟ نشكر الله يا ماريا، نشكر الله. انا كثير مشتاقة لكم. ثانك يو يا ماريا، ونحن كمان مشتاقين لك. يعني بنطر بدي بشكر وناطرة. نحن مبسوطين باتصالك. مبسوطين اكيد. ايه انا اليوم بدي احكي كيف يسوع وقف حتي بالظروف الصعبة اللي مرقت فيها، وكيف انه قبل ما يدخل بقلبي روح القدس كنت قصب من حيالة شغلة. يعني اذا حدا وجه لي اي كلمة كنت قصب واحرد. هلا تغيرت كليا، يعني صرت اهدى وانا بقول يعني معصب ما بده دواء او شيء يهديه، بده روح القدس يهديه ويسوع يهديه. والمريض ما بده دواء كمان تيشفى، بده روح القدس. لانه انا هيك صار معي ثلاث سنين، كنت مريضه كثير وعشت مستشفى، يعني كثر ما انا مريضه كان في مثل انفلونزا وانا لقطتها وعزت يعني قمر وهيك شكولي قمر ما صح. قمت ستة كتبي رحلة حتى يصفحوا المسيح، يعني كنت برحلة الكنيسة بعيدة عن المدينة وهيك. قمت قشت وكنت حاملة صورة يسوع، قلت له امسكيها وبالليل حطيها تحت مخديتي هيك بتنامي ومرتاحة وهيك. هلا انا كنت خالطة عويصة وكان يمكن تاني يوم حكيت بده يفوتني مستشفى. انا مسكت الصورة بعد صرت بلش صلي وهيك بقلبي، حسيت انا عم بقرا، حسيت انه الصورة كمان بلش تعرى والشون زيت شوي وشعري وتيابي كلهم صاروا عرق. قمت امي انه اجت تفاجأت انه انا كيف عم بارق، شو هالدلالة، شو هالشي، كنت حالتي كتير عويصة وانا ماسكة الصورة وعم بارق. قمت دقت للحكيم اجا فحصري، قال انه ما بدي مستشفى. فاخر شي استنتجنا انه بركة لما مسكت هالصورة ولما بلشت صلي انا بلشت اعرق. شو بتفسروا هيدا الشي؟ كتير حلو ماريا اللي عم تقوليه. انت بتشددي للناس انه مرات فينا بإيماننا مثل الأولاد نصلي ليسوع هو يشفينا، مزبوط؟ ايه نعم. بس انه هيك كتير تفاجأت، الله انه أريد يشفيني، كان بده يشفيني من هالشي. يعني بعدين ما عاد فتت مستشفى ابدا وصحيت وما عاد لقطت الانفلونزا. يعني بعدين بشكر ربي انه قبل معي هالاشياء رغم كل الظروف الصعبه اللي مرقت فيها، حتى ظروف بصحتي، يعني امرض كثير وصل لدرجه انه بدي فوت على المستشفى ولا لا، انه يسوع شفاني دغري وما كان بدي دواء وما كنت عايزه شيء. ف كثير بدي اشكر ربي وحب اليوم اختم اتصالي بترنيمة يا سيدي الغالي بشكل مختصر احسن ما اخذ الوقت من البرنامج لانه حرام عتكون ناس مصريين وهيك. فرح يلا بشكل مختصر. اوكي نحن مبسوطين. يلا سمينا اياها للترنيمه. يا سيدي الغالي يا كل امالي يا ساكن عمقي سلامي فيك يكسور، تعلو الحياة بي أو ربما تهوي لكنك في قلبي لا تتأثر، في قلبك ما أنت، في قلبك ما أنت، لا يعتريك سيدي تغيير البتة، في قلبك ما أنت، في قلبك ما أنت، رغم السرير الطريق كنت ولا زلت في قلبي في قلبي في قلبي كما أنت. برافو. Thank you, Maria. We love you. Thanks على اتصالك. كتير كتير. يلا. باي. باي. Thanks, Maria. قديش عن جد قديش بحبها لماريا وقديش بحترمها لأنه دايما كل مرة بتلفي إن عندها شيء تشكر الرب من أجله وتخبر الناس عن اختبار معين. بقى قديش حلو يا ماريا قديش حلو شهادتك خصوصا لأنه بالبرنامج كتير أشخاص بيحضرونا من كل الفئات والأعمار مصبوط. وأكيد كتير في أشخاص من عمرك وحتى أصغر كتير بتشجعوا فيك وباللي بتشاركي. حبيت أنا كمان إيمانا لماريا بالوقت اللي كانت هي مريضة يمكن الصورة كانت عبارة عن تذكار إنه الرب يسوع يمكن موجود يعني ففكرة إنه هي مسكت الصورة يمكن الصورة ما عملت شيء بس إيمانا بالشخص يمكن موجود بهذه الصورة وصلواتها الدائمة إنه يا رب شفيني يا رب شفيني وهي واثقة من هذا الشيء هو اللي أثر هو اللي ودها. بتعرف اللي أنت قلتي كنت بدي أقوله أثرني كثير بماريا الاختبار عطى قيمته بعد زيادة لأنه كنت عم يمكن رح اسمع انه حطت صورة قامت شفيت ونحنا منعرف انه اذا حطينا صورة معمولة من هون ومنا صورة يسوع المضبوطة بتذكرنا بيسوع هي ما رح تشفي بس روعة الموضوع انه ماريا مسكت الصورة بس صلت حكت مع يسوع. بقى ماريا اختبارك رائع. بناخد اتصال تمار لبنى من العراق. الو مساء الخير. مساء الخير لبنى. الو معك نحن على الهواء. مرحبا تمار. يا اهلا كيفك؟ شلونكم احباب الرب؟ نشكر الله كثير يا لبنى. شو بتحبي تشاركينا يا لبنى؟ انا احب شارككم الحلقه السابقه كنت اشاهدكم من صوت الفت واحد من العراق فشدني الموضوع هوايه انه وتشجعت حتى اتصل بس ما لحقت فحابة اليوم أشارك معك نحن مصدري. أوكي هو كان إنه من ابن الله أو ابن الإنسان حتى هواية وحتيته أنتو همينة فابن الله مذكور هواية وحتى مذكور هواية بالكتاب المقدس ومن المرات اللي أكثر واحدة حبيت أشارك فيها هي في يوحنا 19:7 هو قال عن نفسه قال لأنه جعل نفسه ابن الله. حلو كتير لكن يوحنا 19:7 وفتشي الله قال ابن الإنسان مرات هواية ابن الإنسان تنذكر بالكتاب المقدس ومنها في متى 26:24 إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه مرات هواية يذكرون ابن الإنسان ابن الإنسان بكتاب المقدس فيعني فشي برأيي أني إنه لما يذكر ابن الإنسان هو يذكر صفات الإنسان يعني إحنا ما نقدر نقول ابن الله وهو ماض شلون ابن الله الله أزلي أبدي ما يمضى فلازم نذكر هنا ابن الإنسان لأنه هو ماخذ صفات البشرية هنا بس كنت أحب أشارك هذا الشيء. كتير انبسطنا لبنى بمشاركتك يمكن أول مرة بتشاركي معنا على الهواء. إي أول مرة وكتير انبسطت لأنه حسيتك أنك شوي مستحية بس حبيت شغفك ومحبتك أنك تجاوبي هذا الجواب كتير بدنا نشكرك على اتصالك. العفو. مرسي لبنى. لكن كمان بناخذ صديق صار لنا دايم عم بيحاول الاتصال هو ابو يحيى ناطر اسمع صوته لابو يحيى. مساء الخير ابو يحيى. راح الاتصال لكن نرجع بركي بيتصل فينا بالهذا تنرجع لعندك نور لانه الموضوع كثير حبيته. بالكنيسه لافسس مثل ما كنا عم نحكي بيقول انه ارجع لمحبتك الاولى. وواحدة من الجزء المهم اللي دائما احنا كمؤمنين بننساه بعد فترة وبعد ما نآمن وبعد ما ندخل بخدمات ننسى هيدي المحبة الأولى ننسى هيدي اللحظات بأول أشهر إيماننا لما كانت محبة الرب غامرتنا ولما كنا حاسينها وشايفينها ومنصير ما بعرف هي المشاغل وهي الحياة. فهيدي الكلمة كثير أنا بأوقات بتوعيني، كثير بأوقات بتخليني إنه بحس كأنه الرب عم يقول لي هي إنه نور ما تنسى محبتك الأولى، ما تفقد محبتك الأولى. وكيف بعبر عن محبتي الأولى؟ هلأ هالفترة كثير يعني ما في مرة يمكن بقى شاركت فيها بالأسبوعين الماضيين إلا ما صرعت الناس بهيدا الشيء اللي كثير حابه لأني كثير مأخوذ فيه، هو لما موسى بتكوين بيقول للرب أريني مجدك. شو هالمحبة؟ وشو هيدا الإنسان اللي كان عم يعني موسى بهيدا الوقت بتوقع ما كان يعني بعد بالبداية كان مارق منيح وكان يعني كان في كثير اشياء، وكان يمكن نزل وقتها من الجبل وشاف الشعب عم يخون الرب ورجع طلع لحن، يعني كان مارق بالمرحله المناسبه ليكون شو؟ ليكون فاتر. لكن راح قال له للرب يا رب ارني مجدك. قال له ما حدا بيقدر يشوف مجدي بس انا راح اعبر قدامك، راح تشوف من ورا. ووجهه لمع وما كان عارف بس لانه كان في مجد الرب. هيدي المحبه الاولى، هيدا الشيء اليوم نحن كيف نحن بنقولها هيك اللي ما عم يفهم او هيك كيف بتبسط له اياها؟ إذا أنا كنت بروح على الكنيسة وهيك هلا أعتبر أنا قاعد بس بدي أقول أريني مجدك، أو هي فيها تلخيص لأن حابب الناس تفهم بعد هيدا الشوق اللي جواتك إنك تشوف عمل الرب. يعني شو معنات أريني مجدك؟ يعني شو إنه يا رب بدي أشوف عملك، بدي أشوف قوتك، بدي أشوف بهائك، بدي أشوف عظمتك، ما بعرف ساعدني أنت بالتفصيل. طب هل هي المحبة؟ لا ما أنا بدي أعرف لأن أنا فهمت كمان شيء. أنا أول مرة إيمنت على عمر كبير، أعتبر عمري كان 26 سنة بوقتها إيمنت أو 25 ما بتذكر. هل هو الموضوع محبة الأولى؟ يعني وقتها كنت أقعد مع الرب ما أشبع منه، كون عم صلي بلجوج، يكون عندي شغف، يكون بدموع. هل هي هيدي المحبة الأولى؟ يعني كيف من أول مرة حبيته على سنين دايما قلبك وكيانك عم يلهج فيه؟ هل فينا نقول إنه هيدي هي المحبة الأولى؟ هيدي هي المحبة الأولى. وكمان في شيء بدنا نحكيه يعني بالمحبة، المحبة منه شكل ثابت، المحبة متغيرة. لما أنت وزوجتك بوقت كنتوا أول يعني أول ما بتكون بالخطبة بيكون في محبة معينة، لما بتصيروا بعد فترة بعد سنة سنتين المحبة دائما بتأخذ أشكال مختلفة، صح؟ فالمحبة مش معناتها بس الفكرة إذا أنا صرت شخص عم بخدم وعم بعمل وعم سوي وعم بطلع وأحكي وبس ما عندي هيدي العلاقة مع الرب، ما عندي هيدي بقى المحبة، هيدا الشوق يا خي، هيدا الاشتياق للرب، هيدي هي الكلمة. يعني أنا بتخيل فأنت خسرت محبتك الأولى عملياً 100%. وموسى طلع بوقت كان كثير مكسور فيه بس ما راح قاله للرب، راح وعارف إنه هو يمكن غلط إنه كسر الألواح وعارف وعارف وعارف، بس راح قاله يا رب ورجيني مجدك، أنا باخذ قوتي لما بيكون مجدك حاضر في الوسط. فهيدا الشيء اليوم حابب شجع الناس عليه بسوريا وشجع حالي انه تعوا نبدا نصرخ ونقول يا رب ارينا مجدك. لسه عندي شيء صغير بس يمكن في اتصال. اكيد في اتصال. وانا بدي اعلق على هذا الموضوع، كثير حبيت مالي عم ناخذ بس انا حابب الا اتصال لانه افتتحت امال. الو مرحبا، حضرتينا باول حلقه؟ اكيد انا بحبكم وانا بدي اتشكركم كثير كثير كثير على الترنيمه وعلى الكومبلمون اللي قلت انت حضرتك الكريم. يعني انا عن جد لقيت انه عندي اصدقاء بكل معنى الكلمه. أكيد. وانا تبعيتكم حتى لو ما اتصلت، انتم بقلبي وبروحي وبعمري. شكرا. ودائما انا تبعيتكم يعني 24 ساعه. وعلى فكره هي مش لاني عم اقول لك هيك على الهوا، لا والله العظيم بعرف. بس انا كثير كثير بحبكم. انا يمكن في فتره فقدت ماما توفت، بعدين خيي توفى وراها. يعني حسيت أنا الحمد لله إيمان كبير بالله سبحانه وتعالى، بس إنه أنا ما بحب إني مثلا أظهر كتير من البيت لأني بحس برا كليتهم مركبين ووجوه مقنعة. بصلي بطلب من ربي إنه يصبرني ويحمي هالقناة الحلوة. أنا كتير حبيتها وحبيت أمال. كل البروجراماتكم اللي بتحطوها وكل مواضيعكم حلوة ورائعة فعلا. وأنا بقول لك بحبكم بحبكم. ونحن كمان وأنا إذا موتت أنا إن شاء الله لا أنتوا بتضلكوا بقلبي وبروحي. وعن جد أنا موت فيكم ويعطيكم ألف مليون عافية وبتشكركم كتير كتير كتير وباي باي. باي. نحن منحبك كتير وانت دايما ما تعتلي هم إذا ما دقيت لنا دايما. نعرف انه في اوقات لكل انسان وانت خلص ما بقى ننساكي صرتي من العائله بس هيك تتعرفي انه هيديك الجمعه تذكرناكي وافتتحنا هيدا مني ومن جيمي واكيد تمار ونور هيدي الترنيمه بنحبك كثير. نور بدي اقول انه بتعرف انت وعم عم بتحكي موضوع رائع برغم انك اليوم تعبان بس عم تحكي جواهر. عن جد موضوع رائع وبدي اقول لك شيء دائما بقول لها يلا مرتي هذيك المره عم ضب اشياء من خزانه من اوضتي من عند بيت اهلي وبجيب كان عندي براير بوك دفتر في صلاه اوكي وفتحته ماريان وبلشت تقرا اف شو تاثرت انا الكاتبه انا كاتب اسامي انا ضليت على اشهر صلي حتى وصلت انه ما تضحكوا علي ويمكن هيدا قلبي مثل طفل بس هيك حتى فنانين كنت شوفهم على التلفزيون وحسهم انه هن فنانين لو فنانين يمكن ناس بتعدهم فنانين شو بيقولوا استفزازيه او اغراء بس انا كنت احبهم كنت شوفهم منظار يسوع انه لو هن فنانين اغراء كاتب كل اسم صارت ماريان تضحك وبذات الوقت تدمع انه هيك وانا طلعت وقلت يا رب أنا بعد عندي ذات الشغف بس رجع ذكرني إني أرجع هالكتاب كامله وكنت كاتب عنكم كل حدا من الفريق وكاتب إنه الله يأمن لك بيت والشاب اللي ما بده يأذيك بحياتك ولا جويس ولا كل واحد صرت مأثر إنه معقول كانت يمكن جويس بالعلاقة مع الياس وعم بقول يا رب حاطط ما بدي ريد إنه إذا هيدا الشخص مش لإلها بليز أنت بعده يعني هالقد عم بكتب بتفاصيل وبشرك يا رب على فريق لايت هاوس ومصلى لأيمن كفروني ومصلى لنزار فارس وتفاصيل بقى تذكرت هيدا نوع انت قلت انه هو مش ضروري يكون ذات الشيء هيدا الشغف مع الرب بس هيدا شغف صادق على اشهر او سنه من حياتي وبدي ارجع رجعه ودائما مرات في مره كنت بالكنيسه عم بسمع ترانيم وحسيت انه هالترانيم صاروا عم يمرقوا هيك قلت له يا رب ما بدي اقبل انه صير اخر شيء قاعد على بنك الكنيسه وعم تمرق كلمتك هيك بليز دائما زرع فيي هيدا الشغف اللي دائما كان موجود فيي على فتره طويله ونور انت اللي عم تقوله مزبوط بس تصلي للرب هيدا الشيء بضل زارع فيك وبعرف انه حياتي دائما فيها موج وانفعال رائع بيني وبين الرب لانه مش انا منيح لان عم بطلب هالشيء يتجدد اللي هي المحبه الاولى من بعد رواد في عنا اتصال ابو يحيى رجع ثيبر وتلفلنا مساء الخير ابو يحيى كيف الحال شباب مرحبا كيفك انت حبينا نسلم عليكم ونشارككم بالبرنامج شكرا تفضل حبيت ارد على هذا الشاب اللي من سوريا يقول ان الله سبحانه وتعالى بالقران يقول ونفسه وما سواه فالهمها فجورها وتقواها ويظن الشاب المسكين ان الله سبحانه وتعالى هو ان الالهام يقول الله سبحانه وتعالى فالهمها فجورها وتقواها يعني دلها على طريق الخير والشر كل نفس علم الله سبحانه وتعالى على طريق الخير والشر فلا يعني ان الله سبحانه وتعالى يامر بالفجور هذا واحد اما اذا رد يرجع يعني الكتاب المقدس يعني مثل في سفر التكوين 3-14 يقول الله يقول الكتاب المقدس ان الله كتب قال الحيه ملعونه انت من دون بطن البريه وعلى بطنك تزحفين وطول حياتك تراب تاكلين هل راى المسيحي في حياته ان الحياه تاكل تراب هذا واحد واما في قول يوحنا 1:18 يقول الآب لم يره احد قط وفي التكوين 32:30 ان يعقوب راى الله وجها لوجه فلا ادري ايهما صحيح واحد من الشباب يعني يجاوبني على هذا واما في التكوين وفي رساله يقول ان الحياه تاكل تراب واما في التكوين العفو سفر الامثال 6:6 يقول ان النمل تعيش من طير قائد يقودها ولا يعني يجي حال الغنم ولكن عرف العلم الحديث حاليا ان النمل يعيش تحت نظام معقد فلا أدري الكتاب المقدس، لا أدري بأن النمل يعيش تحت نظام معقد، هذا في سفر الأمثال. زين، وأما بس استفسار واحد يعني، وأرجو يعني هذا يعني آخر استفسار، وأشكركم على صبركم. أن يسوع رأى من بعيد شجرة التين، فجاء فرأى عندما اقترب إلى شجرة التين وجدها وإن ليس حان وقت التين. هل يمكن لإله رب العالمين لا يعلم بشجرة التين أثمرت أو لا تثمر؟ هذا إنجيل مرقس 11 على 12. يعني هل من المعقول إحنا كبشر نعلم إن التين متى يكون وقته، في الشتاء أو في الصيف؟ هل من المعقول إن يسوع المسيح لا يعلم في التين؟ وأشكركم على يعني حال الآن أشكركم. بس بقت يعني ملاحظة واحدة، إن في سفر التثنية 12:22-23 يقول مكتوب إن الذي يطلب ملعون، أو الذي معلق الشجرة ملعون. هل من المعقول إن يسوع المسيح عندما خلد أصبح ملعون مطرود من رحمة الله؟ أشكركم شكرا، وأدعوكم إلى شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله عيسى عبد الله ورسوله، وأسأل الله لكم الهداية. شكرا أبو يحيى. يعني اليوم كان ختامة معك، أنا بقول إنه بقلك بكل صدق آخر اتصال. رح قلك ليه، أنا وياك أصدقاء على أساس، بس بقلك شيء، إنه هلأ أنت بتحس إنه هلأ اللي عم بتقوله بهالسرعة وبهالمجهود، ومنقى آية صغيرة من هون ورايح من هون، وما عم نلحق نحنا نفتح معك، بتحس إنه هيدا الموضوع اللي أنا جربت فهمك إيه وأنت ما عرفته، رح يقنع حدا من اللي عم يسمعك عم تحكي بهذه الطريقة السريعة؟ ما رح يقنع. وأنا جربت أقول لك كم آية، وإجوا كل خي من بلد معين يحكيك بآيات صغار وقال لك رجع عيد النظر وقري الآية كلها اللي بتكمل. بحس إنه بكل صدق كنت مبسوط أنا وياك عم نحكي، وبعدك لقلي خي، مع إنه ما سلمت علي اليوم ومشيت دغري وماشي ومعصب من مدري من يوسف من سوريا، مع إنه يوسف رائع. ما بفيد هذا الشيء اللي عم تعمله، أنا بقول لك إياها بصراحة. وتركتك واحترمت حريتك، مع إنه مني مآمن مثلك تقول آخر شيء محمد رسول الله والنبي عيسى، تركتك لأني أنا خي لإلك بالإنسانية، عندي محبة، بغض النظر إني أنا ما رح آمن باللي عم بتقول لي إياه. وقلت لك إذا عندك قوة بالإله، عم برجع شدد هالكلمة أنت ما عم تجاوبني عليها، إذا عندك قوة بالإله اللي أنت عم تقول عنه أنا بحترم إيمانك بس ما بآمن فيه، خلي الله اللي انت عم تقلي اني انا الحقه صلي له وخليه بقوته يهديني، مش بالقساوة وبالتقى ونجاوب بعض. ما انا ما تهجمت، انا ما جربت اتهجم يا ابو يحيى عليك، قلت لك كم كلمة وقلت لك انا بصلي لك، وعارف انه كل هالاسبوع انا عم صلي لك، وحتى نور بعت رسالة لقلنا لانه كنا من قلبنا الصادق والطيب وراء الكواليس عم نصلي لك، بس اذا مزبوط عم بتنبش على الحقيقة نحنا ببيتنا عم نصلي لك، ما بدأ ولا استفزاز ولا أنا دق على قناة حتى لدين إسلامي وأنا استفز. هيدا الشيء بالنسبة لإلي مش معه، والله ما بريده، وأنا كإنسان مسيحي بنادي بس بالمحبة، وفي أقعد أنا وياك ساعتين بمحل ونحكي وتعطيني رأيك، أعطي رأيي على قد ما أنا بعرف. انتبه، في محلات ما بقدر أقولك إنه فوت كتير بآيات وشارع، لأنه الأكتر مني باللاهوت وأكتر منك شيوخ الإسلام بمحبة، والناس المسيحيين اللاهوتيين ما قدروا أنا على بعض يا أبو يحكى. بقى أنا بقلك ختامها كانت اليوم، ليش؟ لأنه إذا بدك تلفي تسلم علي وتقلي كيفك، أنا بحترمك وبعزك يا رواد، وأنا قلك بحترمك وبعزك، كل يوم بدي أسمع صوتك كل أسبوع، بس إذا بدنا نضلنا نفتح موضوع ما له معنى، كتير ناس جاوبوك ما جاوبتهم، كملوا لك الآية اللي أنت قلتها بإصحاح كامل، ما قلت شيء عن الموضوع. بعتقد انه موضوع هيدا بعدك خيب الانسانيه، مع انه اليوم ما في اقول كلمه خي، زعلتني لا سلمت ولا شيء، ضليتك فايت كيف كون يلا بدي احكي، بس نحن منبر محترم منحب الناس تعطي رايها، برغم انه معقول ما نتفق مع الراي، بس بنحترمك يا ابو يحيى. في اقول شيء صغير بس هون؟ هلا مثل ما انت قلت على قد ما عرفت يعني، بس في ايه لفتتني لما قال انه وراء يعقوب الله وجها لوجه، أنا بعتبر حالي إنه أنا كمان رأيت الله وجهاً لوجه من خلال ناس، يمكن حكي شاركت مرة لما الرب عطاني أشياء كان بالنسبة لي إني أنا فعلاً اختبرت الرب بنهاية كتاب المقدس. كلياتنا مجمعين عليه انه هو منه حرفي، ما بيتاخد حرفي ابدا، لانه نحن كتبنا ما كتب حرفي بال يعني ما له شيء، بنقول ما له منزل، هو موحى تماما. هو بالنهايه بدي شدد على هي، لانه صار لي اسبوع عم صلي فعلا، صرت عم بختبر شو يعني الكلام الموجود هون هو حي، يعني انه انا فيني امسكه، فيني اتعامل معه كتاب تاريخ مثل ما قال وقت تاسيس ايمن بالكنيسه، وبنفس الوقت فيني اخذ منه اشياء عن جد بالحياه، بحس يعني بحس الايه هيك عم تنط، وعم يعني بحسه عن جد حي، بحس انه هو داخل بحياتي فعليا وعم بياثر فيني. فهذا الشيء بس اللي بدي اقوله، انه الكلام الموجود هون ما له حرفي، يعني انا برجع بقول انا شفت الرب او شفت الله وجها لوجه فيك انت وبجيمي وبجويس وبنور، باي حدا مرق بحياتي شفته شخصي. هذيك مره لما كنت قاعده مع القسيس ايمن، عن جد رجعت وحكيت لجيمي وحكيت لاكثر من شخص انه فعلا شفت جسدت قدامي محبه الله. بس هذا الشيء اللي كنت حابه اقوله، حتى مو بس لصديقنا ابو يحيى، بالعكس كنت مو بس لصديقنا ابو يحيى بالعكس كنت حتى مو بس لا. الموضوع بس صار لنا وقت، منروح لصوتك يا ربي لجورج، وبنرجع اكيد بنكمل موضوعنا معك نور. حب اختفى من قلب القريب، صار الموت يطرق يدق ع كل باب، وبايدنا رفعنا الوطن ع صليب، وصار الموت يطرق يدق ع كل باب، وبايدنا رفعنا الوطن ع صليب. طفولي عما قعد سوا، وحب هالأرض تربينا سوا، في طفولي عما قعد سوا، وحب هالأرض تربينا سوا، إخوة الأيام عم نقتل يا شاب، ونسينا إنو في نار في سماء، أخوة الإيام عم نقتل يا شاب، ونسينا إنو في نار في سماء. عم تبكي السماء عبلا، عم ابكي انا عالضحك المبكورة، عم تبكي السماء عبلادي المقهورة، عم ابكي انا عالضحك المبكورة. رجع السلام يا سيد الزمان، دخيلك تطلع عبلادي مقهورة، رجع السلام يا سيد الزمان، دخيلك اطلع عبلادي مقهورة، دخيلك اطلع عسوريا المقهورة. لكن يس نور. فمن قلب هذا الموضوع كله اللي عم نحكي فيه، ومن قلب الفتور وهيدي الاشياء. في كمان شيء اللي فتره عم بقراه من اشعياء، بحس انه هو الشيء اللي اللي بيشجعني وقت بكون مارق بهيك مرحله ودائما بقرا، هو من اشعياء اصحاح 41. وفينك تقرا يعني الاصحاح كله حلو، بس فينك تبلش من العدد 10 لما بيقول: لا تخف لاني معك، لا تتلفت لاني الهك، قد ايدتك واعنتك وعضدتك بيمين بري. انه سيغزى ويخجل جميع المختاضين عليك، يكون كلا شيء مخاصموك ويبيدون. تفتش على منازعيك ولا تجدهم، يكون محاربوك كلا شيء وكالعدم، لاني انا الرب الهك الممسك بيمينك القائل لك: لا تخف انا اعينك. لا تخف يا دودة يعقوب، لا تخف يا شرذمة اسرائيل. هدول الكلمتين كثير بوقف عندهم. الرب عم يقول لك كانه انه انت دودة ولا شيء، شرذمة قصه اصغر. انا اعينك يقول الرب وفاديك قدوس اسرائيل، ها انا ذا قد جعلتك نورجا محددا جديدا ذا اسنان، تدرس الجبال وتسحقها وتجعل الاكام كالعاصفه، تذريها فالريح تحملها والعاصف تبددها وانت تبتهج بالرب. هيدا المقطع كثير بشجعني، ومهما كان الفتور اللي مارق فيه الواحد، ما توقف عن انك تكون بيوم. كلنا بنعرف مثل الفريسي والعشار، لو شو ما كانت حالتك الروحيه ما توقف عن انك ترجع. وانت ما تطلع ايام ابليس. حتى اليوم كمان كنت عم احكي مع شخص هيك قرر ياخذ بريك، قلت له البريك حلو ولازم الانسان يرتاح، بس ما تبعد لانه الرجعه صعبه. ولما بتوقع بالفتور رجعتك لانك تكون حار بتكون صعبه، لانه ابليس بيصير يزلك، بيصير يجرب انت من فتره كنت هيك وانت كنت عم الدين. تذكر بهيدي الكلمات عم يقول لك: لا تخف يا دوده يعقوب يا شرذمه، يعني قصه كثير صغيره بس انا رح اعملك نورج محدد لاسنان. يعني عم تخيل الفكره انه شيء كثير صغير عم يدرس جبال، عم يقول الرب انا رح اجعلك مثل عجله كبيره تدرس جبال اكام تذريها. فعلى قلبي شجع كل حدا سوري اليوم، لو شو ما كانت الظروف اللي انتم عم تمروا فيها، كل حدا سوري لبناني مصري اي كنت، لو شو ما كان الوقت اللي انت عم تمرق فيه وشو ما كان الفتور اللي انت عم تمرق فيه، ما تخاف الهك معك. بس القصه كلها انه تقول له: يا رب ورجيني مجدك، خليني ارجع لمحبتي الاولى، رجع علاقتك فيه شوي شوي، صلي له وشوف الرب شو رح يعمل معك. واكيد كثير حلو بذكر انه دائما ما بتكون بس لسوريا، اكيد كلنا بنقول عراق لبنان، لانه الفتور رح يكون وين ما كان وموجود وين ما كان. اتصال تمر. مين؟ منى من لبنان. مساء الخير منى. بونسوار. بونسوار، كيفكم؟ تمام، انت كيفك؟ نشكر الرب، ماشي الحال. انا استقتلكم كثير. نحن بالاكثر منى. انا صار لي زمان مش متصله لانه كانوا شايلين للسات 7، بس هلا نشكر الرب ركبنا على حسابنا وحطينا السات 7. مبسوطين يا منى انه تعرفنا عليكي. نحن تمار تمار. ومبروك لجويس كمان، انا انبسطت لها كثير. ثانك يو منى. ثانك يو. والرب يبارككم والرب يكفي معكم للاخر باسم يسوع. ميرسي منى. بدي اسلم على كل الاخوه بزحله وبكفر حبو كمان، وبدي اسلم على امي كمان. ان شاء الله يكون وصل لكان للكل. يلا الرب يبارككم. ثانك يو منى، باي. لكان كثير كان حلو اللي شاركته. وفي تشالنج عندك شيء تقولي؟ ايه احكي. انا حبيت بصراحه، انا كنت بعرف هيدي الايه اللي هي: لا تكون بارد او اكون بارد او ساخن ما تكون فاتر، بس ولا مره قريتها ولا كنت عم بقراها. حسيت يمكن اذا فينا نقلب نور، انه يمكن احيانا ولما بفكر انه انا صرت بعرف كل شيء بدخل بمرحله الفتور، لما انا بصير بفكر انه انا ماني بقى بحاجه للرب، يعني عم بقرا بس لمجرد انه انا عم باخذ روحي بس مثلا. بس انا فعليا حاسس انه بعرف هالمعلومه، انه مثلا اوكي لازم اعمل مثلا لازم. بس لما بتوصل لهيدي المرحله بيقول هون: لانك تقول اني انا غني وقد استغنيت، يعني ممكن تكون استغنيت من الكلمه او حسيت حالك انه انت شبعت. برجع بيقول: اشير عليك ان تشتري مني ذهبا مصفى بالنار. حسيتها أكثر هون، ما بعرف يعني، بس إحساسي إنه كأنه الرب عم بيقول إنه بالوقت أنت إمتى بتحس حالك عم تدخل يعني عم تتصفى، لما تدخل جوا تجارب قاسية بتحس إنه عن جد عم تتصفى بالنار. فبحس إنه عم بيقول إنه أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني. يعني أنت ما راح يوصل لوقت تستغني فيه إلا لحتى تفوت. يمكن وقد ما دخلنا على على تجارب يمكن ما رح نوصل لهيدي المرحله. بس سوري. فما بعرف، بس انه كلياتنا مثل ما قالوا مرانا بمرحله فتور، بس في شغله حتى شاركتنا فيها حدا على الايميل، نسيت شو كان اسمها، بس كانت عم تقول انه هي حابه ترجع للرب وطالبنا نصلي. ففي شغله احنا لما نختبر الرب، يمكن اختبرته جيمي، يمكن كلياتنا اختبرناه، لما بتختبره بتعرف انك انت مهما وصلت لمراحل بتعرف انه في شيء بحياتك انت رح ترجع له. وهذا الشيء يمكن مو يمكن، هذا الشيء اللي انا كمان اختبرته، انه مهما صار ومهما يمكن عم بدخل بتجارب عم بحس انه هي عم تصفيني، بس انا من جوا في شيء واحد انه انا هيدا الاله اللي حسيت في يوم من الايام انه هو حي، مستحيل اني استغني عنه، مستحيل اني افكر في يوم من الايام انه انا انه صرت غني بكلمته يمكن، او برجع باكد بقول يمكن احنا بسوريا انا ما راح احكي او ما راح دين حدا، انا شفت كثير ناس عم تشتغل، بس لفتني مره انه عم بحكي مع رفيقتي وعم بقول لها انه الخدمه اللي انتم عم تعملوها انا بس خايفه انه تاخذ منحى العالم تصير مثل الجمعيه او شيء. قالت لي لا، دخلنا مره بصراع طويل عريض انه احنا هيدي الخدمه مكرسه للرب، وقبل ما نعمل اي شيء دائما عم نصلي. فحبيت بس شجع هون انه مو بس انه في يمكن خدمات عم تاخذ المنحى اللي هو الطبيعي انه اي انا باخده كانسان انسانيه، بس بنفس الوقت في ناس عن جد على قلبها بلشت هلا بسوريا. يمكن 1%، بس انا واثقه انه هيدي 1% رح تاثر على كثير، وانا كثير بشجعهم وعن جد انا كثير بصلي لهم لهيدي الخدمه لانه عم بيعملوا الشيء المكتوب بالكتاب المقدس. كثير حلو اللي قلتيه. يعني في شخص ان شاء الله يكون هو الصديق اللي انا بعرفه من الامارات، منصور. مساء الانوار حبيبي، كيفك؟ فواد ليش نسيتني؟ ليش ما بتتصل علي؟ ليش ما بتسأل؟ يا منصور انت وينك؟ انا بالامارات وانا تزوجت. خي مبروك. عم بتشوفه لبيه؟ لا ما بشوفه، كان مشغول كتير بيسافر وهيك وما بشوفه. منصور معك نمرتي؟ ايه مرة ثانية؟ انت عندك نمرتي؟ بعت لي رقم النمرة تبع الموبايل تبعي. اوكي. اذا معك كيفكم؟ انتم ما شاء الله كترتوا ببيته كتار، كنتوا 3 وصرتوا 5. ايه اكيد زادت العائلة يا منصور. عارف ليش؟ لانه يقول المد بالبيت الاخير اعظم من مد البيت الاول. مني إلك الأخير أعظم من إلك الأول. وربنا بيزيده وبيزيد توسعه وبيزيد الناس اللي فيه. أمين حبيبي. خبرني كيف حياتك؟ الحمد لله. أنا لما كنت بصلي معاك عشان خطيبتي نتزوج، رب باركنا وبدال العرس سوينا عرسين. عرس للرب، عرس للرب نحن وجماعتنا المؤمنين، وبعدين عرس أوفيشال فورمال أمام الناس، والرب تمجد طريقة شفنا إيده واضحة أمام أعيننا تتدخل وبتعمل، وهو فعلا أبرع أبرع أبرع، يعني مبدع. عمل الزواج بطريقة إبداعية صراحة. أنا الحين أقول أنا لازم أكتب قصة، لازم أعمل هذه قصة اللي قاعد بيصير. وأنا متأكد يا رواب أن حتى أنت كنت بتمر بصعوبات فترة خطوبتك، ولكن الرب شجعكم. أنا سمعت قصتك كيف أنت كنت مع مريان، والزواج صار أروع وأروع وأروع، هيك بقول لهم هللويا. وأنا الحين كمان نحن لازم كنا نوقف مع بعض عشان خاطر سوريا. شو لازم يعملوا؟ عشان خاطر سوريا لازم. اوكي. سوريا لازم يكون يطلع منها صلاه، لان عاوز اذكركم يونان لما كان في ضيق وفي بطن الحوت صلى، رجع للرب صلى وربنا اخرجه. يوسف لما كان في السجن مظلوم كان يقدر يقول يا رب انا عملت كل حاجه، اخر حاجه تخليه تسمح اني اخش السجن، كان بكل سهوله يقدر يقول كذي، لكن يوسف كان بيصلي وواثق بالرب وكان بيفسر الاحلام لحد ما الرب تمجد. مصر السنه اللي فاتت كانت في قمه المشاكل، والرب فعلا اخرجها من هذا الشيء بمعجزه، وسوريا لازم ترجع ترجع. منصور منصور منصور يا ريت فيك تجي وتصير معنا مذيع بالعائلة، بس بعرف ما فيك تطلع على التيفي. عنده شغف رائع. فواز يا ليت يا ليت يا ريت صراحة. وعارفين انه منصور بيعمل ترانيم راب مسيحية رائعة، بروفيشنال، شيء رائع. رواد انا عندي هدية لك، عندي هدية مني لكم. شو هي؟ اغنية مزمور 103 بالراب. رح تبعت لي اياه او رح هلا تقوله؟ اقوله سريع، هو مقطع صغير. يلا يلا. يا يا الرب مجد العدل والقضاء لجميع المظلومين وجميع الفقراء، عرف موسى طرقه وشعبه، أفعله من السماء، رحم رؤوف رحم رؤوف طويل الروح، هو لا يحكم إلى الآبد، لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجدنا لأنه لا يحقد، يذكر أننا نحن التراب، ريح تعبر علينا فلا لا نكون مثل العشب، أيامنا تزول وموضعنا يصبح سراب، أما رحمة الرب على خائفيه وعدله على بني ولحافظي، السماوات ثبت كرسي وملكه يسود، يا نفسي باركي. أمين. هيدي عم تسمعوها بلا ميوزك، بس شوفوا الميوزك كيف بيوزع. رائع. منصور شو هال شو هالفرحة اليوم اتصلت فينا، يعني شو فوقك علينا؟ بصراحة يا رواد أنا اتصلت فيكم السنة اللي فاتت بنفس هذا الوقت. كان أول لسه داخلين شهر 3، كان أول مارس، يعني كان آخر 2 أول مارس كان يوم الخميس واتصلت عليكم، وهلا تذكرت قلت لا لازم اتصل مرة سنة. أنا كنت خاطب الحين تزوجت لأجل ناس صلوا لي ومنهم أنتم، وبس أقول الرب صالح ويقودنا في موكب النصرة. أمين. دائما نحن منتصرين. أمين. منحبك كثير، سلم لي على زوجتك، وإن شاء الله أرجع ألتقى فيك إذا رحت على الإمارات على أبو ظبي، بس بليز إذا معك رقم موبايلي بعت لي رقمك، ما معي رقمك. اوكي اوكي انا خليته مع اللي الكاونتر اللي كلموني، ما علي انا احاول الحين ارسل لك اياه على الموبايل تبعي. وي لاف يو، منحبك. ثانك يو يا منصور. نحن انا بحبكم كثير، وبحب الشعب العربي اللي انتم نور لي، ونحن دائما بنكون ما بنقصر شمعه، ودائما لازم نعطيهم هذا الشعب اللي يحتاج، دائما يحتاج. هو يمكن يكون عطشان او طايح، نحن لازم نعطيه لان الرب يشفيه. امين. بحبك كثير. شكرا يا منصور. باي منصور. باي. منصور اذا بتعرفوا قصته خياليه. اول مره اتصل فينا على مني الك. اول شيء هو معود كان عم يحضرنا ومعود علي، انا بقول كنا عندنا صديق بحبه كثير اسمه حسام، بعيط يا حسام. بقى منصور بتذكر بعد سنه تلفن لي وعم بيعيط لي بذات الطريقه اللي انا بقول فيها لحسام، بس فكرت بالاول شخص بده يعمل فيه مقلب او يقول امور منها حلوه على الهواء. طلع لا، هو متجدد بالمسيح من الامارات ورائع، عنده موهبه. عم بقول لكم انا سمعت السي دي، بتفكروه سي دي راب اجنبي من باللغه الاماراتيه او العربيه، ورائع، عنده طيبه لا توصف وصادق. وقت رحت على ابو ظبي اجا قاعد عندي وصلينا سوا، وفتح قلبه لإلي وفتحت قلبه لإله، وهيدا اللي عم بيقوله. بدي شجع كل الاشخاص اللي بيصلوا دائما انه مش الخطبه رائعه مثل ما هو عم بيقول، الزواج هو الروعه، ومن روعه لروعه، برغم انه بكثير ايام بيكون فيها صعوبات، بس مع يسوع بتنط خطوات عاليه بعدين، وبصير الايام احلى واحلى. مشان هيك عم بيهلل، لانه بوقتها كنا عم نصلي سوا تيخطب او تيتزوج، وبتعرف كان في خطوات صعبه بالخطوبه او هيك، وقصه طويله ما فيه كلها خبرها على الهواء، بكره بخبركم اياها تحت الهواء. انا كنت حابب لانه عم نحكي عن موضوع الرجوع والفتور، في ترنيمه كثير بتعز علي اكيد، فحابب نرنمها. القرار بهذه الترنيمه بقول انا هرجع لك من ثاني، انا راجع لمكاني، واقف على الاسوار وبنادي بايماني وباغاني وكلامي وبترنيماتي، يسوع هيكون نور اعلاني. اكيد. بدنا نسمعها منك. مش لانه فيها نور. قدرت. طيب. في كل يوم بشوفه كلمت قلبي فيها من سنين فاكر فيه همسك يقول انا راجع تاني وهنهض ملايين دربني ربي ويخلي قلبي يرجع يعيش المجدك من جديد هرجع هتوب هنهض هقول هنسى معاك ضعفي وهقول انا هرجع لك من تاني انا راجع لي مكاني واقف على الاسوار وبنادي بايماني وباغاني بكلامي بترنيماتي يسوع هيكون نور اعلاني انا هرجع لك من تاني انا راجع لي مكاني واقف على الاسوار وبنادي بايماني وباغاني بكلامي بترنيماتي يسوع هيكون نور اعلاني غيرني ربي والمس حياتي علشان تشوف الناس فيا يسوع مش بس لساني او كلماتي لكن هعيش تسبيحه ليسوع هسهر هصلي فاكر رسالتي وتعلم رب تاني الانتظار واحيا شهاده مسحه باراده وتفيد حياتي دايما بثمار انا هرجع لك من تاني انا راجع لي مكاني واقف على الاسوار وبنادي بايماني وباغاني بكلامي بترنيماتي يسوع هيكون نور اعلاني انا هرجع لك من تاني انا راجع لي مكاني واقف على الاسوار وبنادي بايماني وباغاني بكلامي بترنيماتي يسوع هيكون نور أعلاني. امين. كثير حلوه كثير حلوه اول مره بسمعها ايه انا حبيتها انا سمعها يمكن بس بكره بدك تعلمني كثير ترانيم انت حافظ كثير عن جد بحس واو انا مش حافظ قد عندي ترانيم جديده بدي لك كثير حلوه الترنيمه كثير بتعزي رح ننتقل دغري من بعدها اكيد عندنا ايميلات كثير من تمار ننتقل دغري لكمان فيديو وصلنا من حدا اتصل فينا تمار وقتها قلت لنا عنه رح نعرضه هلا فيديو وهن وعود وايات من الكتاب المقدس الله كيف بيفكر فينا وشو هن الايات رح نشوفهم بهذا الفيديو يا بني ربما أنت لا تعرفني لكنني أعرف كل شيء عنك أعرف متى تجلس ومتى تقوم أعلم كل طرقك حتى شعر رأسك معدود لأنني خلقتك على صورتي بتحيا وتتحرك وتوجد. عرفتك حتى قبل أن تتشكل في بطن أمك، اخترتك قبل تأسيس العالم. لم توجد صدفة أو اعتباطا، لأن كل أيامك مكتوبة في كتابي. علمت موعد ولادتك وأين ستقيم. صنعتك بطريقة تدعو للعجب والدهشة. نسجتك في بطن أمك وأخرجتك يوم ولدت. لست إلها بعيدا وغاضبا، بل أنا الحب المطلق ورغبتي أن أسكب محبتي عليك فقط لأنك ابني ولأني أبوك. أعطيك أكثر مما يستطيع أي أب أرضي أن يعطي، لأنني الأب الكامل. كل عطية صالحة تنالها تأتي من يدي، لأنني أعولك وأسد كل حاجاتك. خطتي لمستقبلك مليئة بالرجاء، لأنني أحبك محبة أبدية. أفكاري اتجاهك لا تحصى كرمل الشاطئ، وإني أبتهج بك فرحا. لن أتوقف عن صنع الخير لك، لأنك ثمين عندي. أريد لك الأفضل من كل قلبي، وأريد أن أريك أمورا عظيمة ومذهلة. إن طلبتني من كل قلبك ستجدني. تلذذ بي وسأعطيك سؤل قلبك، لأنني أنا من أعطاك هذه الرغبات. أنا قادر على أن أصنع لأجلك أكثر مما تستطيع أن تتصور، لأنني سندك الأعظم. أنا أيضا الأب الذي يعزيك في كل مشاكلك. عندما تكون محطم القلب أكون قريبا منك، كما يحمل الراعي الحمل حملتك قريبا لقلبي. يوما ما سأمسح كل دمعة من عينيك وسأزيل كل ألم عانيته على هذه الأرض. أنا أبوك وأحبك كما أحب ابني يسوع، لأنه بيسوع أعلن حبي لك. هو صورتي الحقيقية، أتى ليبرهن لك أنني معك لا ضدك، وليقول لك إنني لا أريد أن أدينك. مات يسوع لكي نتصالح أنت وأنا. كان موته التعبير المطلق عن محبتي لك. بذلت كل ما أحب كي أعيدك إلي. إن قبلت ابني يسوع قبلتني، ولن يفصلك أي شيء عن محبتي فيما بعد. تعال إلي وسأقيم أكبر احتفال عرفته السماوات. لطالما كنت أبا وسأكون دائما أبا. سؤالي هو، هل ستكون ابنا لي؟ إني أنتظرك. مع حبي أبوك الله القدير. لكن خلص كتير حلو، كتير حلو الكلام والوعود اللي الرب عطينا اياهم لنا. من مزامير في كتير اشياء، ومن اشعيا بتخيل. عندك لك هلا صار عندي ايميلات. طيب رح كمل. ايميل وصلنا من وائل بيقول: احبائي برنامج مني لك، الاخ رواد والاخوات جويس وجيمي المباركين، تحيه طيبه. أنا أعتذر، صار زمان لم أراسلكم بسبب مشغوليتي في الحياة اليومية الصعبة. بصراحة أنتم في بالي، وقد فتحت إيميل الأخير وشاهدت مقاطع التي بعثتم لي. أنتم بركة للكل ونور المسيح في كل العالم. بصراحة محتاج صلواتكم، لأن لأني أمر في ظروف صعبة في حياتي. اولا بيطلب انه الرب يملأه ويثبته كل يوم بروح القدس، وانه الرب يرسل له طلب الثاني حواء من عنده. انا قطعت عهد معه انه يرسل لي حواء مثل ما الرب اختارني قبل خليقه العالم. الرب مختار لي حواء منذ قبل خليقه العالم. ثانيا بيطلب نصلي انه الرب يشيل كل تشويش وتعب فكري وجسدي، وانه يباركه ماديا لانه هو مسؤول عن عائله. وبيطلب صلاه شفاء وخلاص لوالده، وشفاء لوالدته، انه الرب يمد ايده القديره لحياتهم في اسم يسوع. وبشكركم شكرا يا احبائي لاجل مواصلتكم، اللي انتم تلاميذ المسيح وبركه للكل. اخوكم وائل من بغداد. اوكي تمار بركي، قبل ما تكملي بس بدي اطلب منك تحطي بس تبين الايميل على هيك يعني. معلش لانه هيدا كانت الطريقه الوحيده، فمعلش تعودوا علينا المشاهدين انكم كثير عفويه. ومثل ما اكيد جيمي ما زال عم تحكي وهيك قبل ما نقطشها تمار. دكتور رامي، دكتور رامي مساء الخير. مساء النور. كيف وين هالغيبه يا دكتور رامي؟ بالبال صدقي، نحن انا كل مره بسوي حلقه بس احيانا نترك مجال للاخرين يشاركوا. شكرا لك، انا بس عم بمزح دائما، منتظره بفارغ الصبر. شكرا يا دكتور، انا بس عم بمزح يعني، بس دائما بننبسط باتصالاتك. لا احيانا نحن بنبعث رسائل او عن طريق الفيس، بس دائما موجودين بالقلب. شكرا يا دكتور رامي، شكرا لك. اكيد بتحب تشارك. كيفك رواد، شو اخبارك؟ كيفك يا دكتور؟ انا كثير منيح. طمنا عنك، وكيف الحمد لله على سلامة جويس بنوت الجديدة لارا؟ صحيح لارا بنتها لجويس، اكيد بنوصل لها او عم تحضرنا. نتشكركم على الحلقة اليوم اللي حطتوها من شان سوريا، بنصلي هيك يرجع الامن والامان. امين ان شاء الله يا رب. دكتور ترجع سوريا مثل ما كان، وتجوا تعملوا مؤتمر عندنا بالشام. يلا اكيد ان شاء الله. يعني بس صوت اليوم الترنيمي لنور كانت رائعه، يعني اول مره شوف صوته بهالجمال هذا. شكرا. مزبوط، عنده دائما مسحه. كانت ترنيمي رائعه، حتى حاولت اشوفها على اليوتيوب بس ما بعرف شو اسمها، لو بيقولنا اياها. اسمها في كل يوم. انا حرجع لك من ثاني. في كل يوم؟ ايه انا حرجع لك من ثاني. ايوه ماشي ماشي. يلا كثير مبسوطين سمعنا صوتكم، نتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح من مجد لمجد. شكرا دكتور رامي. باي. لكن من دكتور رامي لتمار للايميلات للايميلات. على فكره عملتي اياها لطلبته منك؟ ايه اوكي. إلى الأخوة والأخوات، أنا ما راح أذكر الاسم، ما بعرف إذا في يعني هي ما طالبة شيء بس أنت أحسن احترام. أوكي. إلى الأخوة والأخوات، أرجو صلاة من أجلي بأن الله يبرئ جسدي ويشفيني من النزيف الشديد بسبب دواء غلط أخذته، وبسبب هذا النزيف لا أستطيع الخروج من المنزل والتحرك بحرية. فهي ذاكرة اسمه بالإيميل، بس أنا ما بعرف إذا لا نحن بنصلي ما ضروري نقول الاسم أكيد. لا رافي. رافي اوكي. سلام الرب، حابب شارك معكم شو قريتي؟ ما لازم شاركي، حسيتك هو رد على حدا من المشتركين عنه من سوري من بيحكوا معنا على التليفون. اوكي يمكن موضوع سكرناه خلص. ايه موضوع سكرناه خلص، لكن بس نشكره لرافي. اكيد بدنا نشكره كثير لرافي، بس الموضوع مرات وجدل البيزنطي وقف. مش اكيد ما عم بقول لرافي، عم بقول كجدل كله. هلا بعث لنا صوره عم بحاول افتحها بس ما بعرف ليش ما عم تفتح. مين بعث لنا؟ رافي. رافي ايه ما بعرف اذا مبينك. اشتقت لك رافي. رافي اشتقت لك دائما. شو هي الصوره؟ كثير حلوه. هلا هي بنت قاعده، بنت قاعده على بنش. هيدي كنت صغيره بمناسبه، كنت صغيره. اوكي طيب ما في اعملها داونلود، بس انا رح اقول شو مكتوب تحتها. بيقول انه ممكن احيانا تحس انك انت ضايع وحيد، بس الرب او الله بيعرف انت وين موجود، هو عنده خطه رائعه لحياتك. هو مصور بنت قاعده على بنش كثير مهضوم ووراها هيك قمر وهيك بالليل. رافي وي لاف يو. هلا خيي لالي بحبه كثير ودائما دائما مستعد بمحبه، هو يوسف من سوريا. بقول له مساء الخير يوسف. هلا سلام مسيح. سلام مسيح يا يوسف. سلام المسيح للمحبوبين جويس تعمار جويس جايمي رواد نور. شكرا. عرفت يا يوسف انه جويس جابت بنت اسمها لارا؟ دائما لان اله يسوع معها ونحن دائما معنا الهنا وهو دائما يكللنا بنجاحات وحتى لو كانت هناك ضيقات فهذا يدلنا انه نحن في الطريق الصحيح عكس تيار هذا العالم الفاني والزائد. نستطيع ان نرد على كل الشبهات التي ادعاها وكل هرطقات بكلمتين فقط. في انجيل يوحنا 20 26-28 فجاء يسوع والابواب مغلقه ووقف في الوسط وقال سلاما لكم، من يستطيع ان يدخل البيوت ويخترق قانون الطبيعه الا اذا كان خالق هذه الطبيعه. ثم قال لتوما هات اصبعك الى هنا وابصر يدي وهات يدك وضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل المؤمن. أجاب توما وهتف بكلمتين فقط ربي وإلهي. وكان جميع التلاميذ بما فيهم بطرس ويوحنا الذي يدعي في بطرس أنه رجل أو في يوحنا بالإنسان. وسأرد على ابن الإنسان لاهوتيا وناسوتيا. عم تسمعوني؟ عم نسمعك يوسف بس بدنا شوي تسرع بالوقت لأن الوقت ضيق صار. طيب إلهنا يسوع المسيح هو الكلمة الأزلية دائم الوجود الذي بمعجزة إلهية حبل به من مريم العذراء بالروح القدس عرف حسب الجسد بابن الإنسان وبالإجماع عظيما هو سر التقوى الله ظهر في الجسد وعرف حسب الروح بابن الله واستخدمت كلمة ابن في الأسفار المقدسة للدلالة على العلاقة القائمة بين الله وكلمته الذي هو ربنا يسوع المسيح وثبت المسيح أنه ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. وفي سفر ملوك الثاني الذي ادعى بأنه يوشع لا يوجد في سفر ملوك الثاني اسم يوشع بل أليشع ابن يهوشافاط. أنت لا تفهم ألف باء في كتابنا المقدس. وعندما أليشع قام ابن المرأة الشيمونية قال كان يصلي ويتضرع إلى الله إلى خالقه يسوع المسيح الذي به كل شيء كان وبغيره لم يكن شيئا مما كان. أنت وضعت نفسك في ورطة وفي مأزق وأنت لن تستطيع. ألو عم نسمعك يا يوسف. يوسف إن كان إنجيلنا في 2 كورنثوس إصحاح 4 إن كان إنجيلنا مكتوما فإنما هو مكتوما في الهالكين الذي فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهانهم. من هو إله هذا الدهر؟ الشيطان الضعيف العدو المضل. يوسف من هو هذا هو الشيطان؟ يوسف أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا يضيء لهم إنارة إنجيل مجد مسيحنا عريس نفوسنا إلهنا يسوع المسيح. يوسف بدي أشكرك كثير بدي أشكرك على اتصالك لأنه الوقت ضيق. سوري ما بدي اعمل سرقاتي لشخص اكثر من شخص. جاوبت ما يكفي وصدقني اول شيء شغفك رائع مركز يوسف ماسك ورقه وقلم على كل حلقه مش بس يا ابو يحيى عليك مركز بكل حلقه وهيدا شيء كثير بحترمه بحب ثقافته الدينيه العميقه. بس يوسف ما تزعل مني وقفنا بعد عندنا سي دي لونشينج وصدقني إذا أبو يحيى بده يسمع منك حتى بالتحدي ما رح يعود يسمع. أنا بشكرك بفهمك إنه مرات كلنا عنا انفعالات أنا عندي انفعالات. جاوبت كتير ضحكتني بحب شغفك بحب أتعرف عليك. يا رب تروق بسوريا تعرف مين هيدا يوسف هيك حافظ كلمة الرب بشغف وبشلك إياها عدد 7 كذا. بقى بدي أقول لك كتير بشكرك ما تزعل مني إنه وقف الاتصال معنا. لازم نروح سي دي لانشينج شوي نكمل مع تمارو ايميلاتها من ما تبقى من الحلقه. منحبك يوسف كثير ما تزعل مني ناطر اتصالك اسبوع جاي بس برواق خلص ننسى القصه. صلي له لابو يحيى نحن منحبه. سي دي لانشينج لفاديا بزي. سي faces an invitation to the land of imagination. Baby, choose my song. Tell the ancient story. May the days of my life live for your glory. Your powerful love, your voice so near is in my soul, so still, so clear. I call your name, I call your name. Bow your knees in the presence of the King. Approach with ease and kiss the feet of mercy. فإذا هيدا السي دي ما بعرف إذا عم بيبين شوي أبيض محروق الصورة، بس هيدا السي دي لفاديا بزي. بدي شجع الأكترية، أول مرة فاديا بترنم باللغة الإنجليزية، بس حلو هيك مخلوط الأورينتال مع الإنجليزي. اسمه تايتل سي دي انفيتيشن، العزيمة، الدعوة، الدعوة. فيه تسعة ترانيم، وبدي اقول انه ما بدك تنسى اسمه صديق طلع معنا باول حلقاتنا، باسم درويش من مصر، هو اللي وزع وعمل هيدي الموسيقى. بقى كمان بوجه له تحية لباسم درويش اللي كانت حلقة معه كتير حلوة. لكن كل اللي بيحبه اكيد بيلتقى هيدا السي دي بمصر، موجود بكل المحلات اللي بتبيع امور بايبل سوسايتي او جيت واي. ما بعرف اذا في بمصر بايبل سوسايتي او جيت واي، اكيد في بمصر. اوكي، لكن انه نزل على الايتونز، ونزل على من فتره على بروفايل باسم انه رح يكون متوفر على الايتونز، لكن كمان بده بينزل على الايتونز وبيشتري، بينزل بفوت بتاعه. اوكي، لكن كمان نقرا بعد كم ايميل. بيان من... عندي ايميلين، خلص يلا. الايميلات هيك اوكي. صديقتنا منى بتقول مرحبا شباب، انا اشتقت لكم كثير، مبروك لجويس، مبسوط لها كثير، ربي يباركها ويبارك البنوته الصغيره او الملاك الصغير، بعت لي اياه، ربي يبارككم. منى صربيان. واخر ايميل من بشيري، سلام المسيح معكم، تحيه طيبه باسم ربنا يسوع المسيح، ان تكونوا جميعا احوالكم بالف خير وسلام من عند الرب. كيف حالكم؟ مدة طويلة لم أكتب إليكم، صلوا من أجلي وشكراً، ربي يبارككم، شكراً على البرنامج. بشيري من الجزائر. بشيري، لكن من وجه تحية لبشيري كمان. أنا عندي كتير كتير أشخاص صلي له. ما بعرف إذا بركي منترك إنستا إلك لأول حلقة أسبوع الجاي، نفتتح بإنستا إلك تبع هيدا الأسبوع وبركي أسبوع الجاي بس يجي إنستا. نور، إذا كمان منحضر ترنيمة وهيك بصلي بركة، رح صلي دغري ومن بعدها بركة منرنم ترنيمة كلنا سوا، أنت هيك على قلبك ترنمه. كتير أشخاص إن شاء الله أتذكر كل الطلبات، بس رح صلي والرب يعرف وسمع كل الطلبات. يا رب منشكرك على كل هيدا الوقت البركة، كل هالإخوة والأصدقاء والعائلة. يا رب كتير أسامي بتطلب منك أمور يمكن ننسى تفاصيل، بس أنت بتعرف كل شيء، سهران علينا دايما. وائل بيريد أنه يثبت فيك، بيصلي لشركة حياته، بيطلب بركة مادية، بيطلب شفاء لأمه وبيه. يا رب أنت تكون معه. دكتور رامي وعائلته، أنت بتعرف كل احتياجاتهم. في فتاة أو امرأة عندها نزيف، انت بتعرف اسمها ونحن بنعرف اسمها، بس يا رب تلمسها مثل ما هالمرة اللي لمست ثوبك وقف النزيف منها. بترجيك يا رب انك تلمسها باسم يسوع المسيح العظيم. يوسف من سوريا تباركه وشغفه لألك وتعطيه محبة. وكمان ابو يحيى، يا رب نحن منكنله الاحترام والمحبة، ولو حتى ايماننا بيختلف مرات عن ايمانه. أعطيه يا رب على القليل سلام ويحس بصدق أنه نحن حتى تحت الهوى عنا محبة لإله. يا رب بصلي لأمال من لبنان، الصديقة الرائعة الطيبة اللي منحبها كتير، دبريكا تغمرها بمحبتك، تحت جناحك يا يسوع تنام دايما. منى من لبنان، بركة منصور خي من الإمارات وزوجته كمان يكون بركة وتعيشوا من مجد إلى مجد. بشيري أنت بتعرف كل الاحتياجات. سارة نثان من مصر، رافي خي اللي بحبه كتير واشتقت له يكون بأرمينيا بأمان، وأنا بعرف يا رب احتياجاته والقيود، تفك له القيود اللي هو عم بينازع منها. نسرين قطان من القدس، من القدس يا رب صلي له، والأشخاص اللي عم يأذوها يوقفوا يأذوها، ويا رب بقول تمسكي بمحبتك فيهم. يا رب بصلي لبنت ليلى وابن إبراهيم. مونيكا من مصر، أنت بتعرف احتياجاتها. تهاني بتطلب أنها ترجع للرب، وأنا مأكد يا رب أنه هي رح ترجع، لأن أنت ناطرة وناطر حريتنا توقتها نطلب نرجع لك، أنت بتفتح إيديك وبتغمرنا. إيميل ونيفين من مصر كمان تباركن. أحمد من العراق الخي الطيب، أنت بتعرف كل احتياجاته، بشكرك عليه، بشكرك عطيبة قلبه، شفاء لأمه، والأهم يا رب أنت الطريق والحق والحياة، اللي بيأمن فيك له حياة بعد الموت. يا رب بشكرك أنه أحمد مخبر أمه عنك أنه يسوع أنت المخلص. كمان صليت يا رب للبنى من العراق، أنت تباركها، بشكرك على شغفها وعلى طيبتها وعلى محبتها لإلك، أنت بتعرف احتياجاتها، ولك المجد باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين. انتظارا انتظرت الليلة فمالا وسمع الصراخ، أصعدني من جب الهلاك، من طين الحمأة غسل خطاه، وجعل في فمي ترنيمة جديدة، تسبيحا لله تهليل وصلاة، وجعل في فمي ترنيمة جديدة، تسبيحا لله تهليل وصلاة، وأغني لله إلهي يسمع الصلاة، وأغني لله إلهي يسمع الصلاة، وأغني من مثلك، أغني من مثلك، وأغني وأغني من مثلك، أغني من مثلك. خذ أبي أنت وإلهي، صخرة خلاصي، حافظ العهد والأمانة، لا تنكر نفسك، رافع رأسي أنتظر حسب وعدك، لنا أهتف وأصرخ، أهلل بك سيدي، أنت ملجئي لنا أهل أهللو بك سيدي سيدي أعلنو بك نصرتي أنت ملجئي وأهلي من مثلك أغني من مثلك ليس مثلك وأغني من مثلك أغني من مثلك. أمين. لكن وصلت حلقتنا تقريبا على نهايتها، في شيء هيك قدامك حب تقريع على السريع ب 30 ثانية؟ 30 ثانية؟ لا 20 بدقيقة. لا بدقيقة. عندك دقيقة؟ يعني حسك عم تطلعي هيك ما بقى عندك شيء هلا؟ لا عندي كثير بس عندي كله فيسبوك. فيسبوك طيب لكن بنتركه لأسبوع الجاي. أكيد لكن اليوم خلصت حلقتنا، شو حلو بس يكون عندنا دقيقة حابين نعبي الهواء يطلع منا حكي ما بينطلع يعني أنا بتخيل كان أحلى نرجع ننهيها بترنيمة وبس خلص هلا خلصت الحلقة. شو حلو بالآخر، شو حابة تعملي؟ أسبوع الجاي شو عنا؟ أسبوع الجاي عنا فيلم صغير كتير حلو مثل هدول الفلوم اللي عم تجيبهم. بشكو لساكو لأن دايما عم يعطينا هول الفلومة. شو كمان عنا؟ عنا إنستقلك كمان أكيد رح نبلش الحلقة فيها. اوكي بدي كمل مسجات الفيسبوك. اكيد نفتح سكايب حلقه اكيد شاي. بدك نفتح سكايب لكن باول الحلقه. خلص الوقت، ترونا حلقه الجاي وعنا قراءه الكتاب المقدس. We love you.